فاجي ولا نيش حتعبي وصالي طول ما هو قلبك وياكي. طول ما انت سايقة في دلالك راح اشوف الويل في جفاكي ولا نيش حسعد بوصلالي طول ما هو قلبك وياكي. طول ما هو قلبك علشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي. اخدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك